لا يحتفلون بالمسيح عليه السلام بصفته رسولا من الله، بل يحتفلون بصفته ابنا لله أو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عن قولهم. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ينظر فيها أي مسلم يفكر بمشاركة النصارى في أعيادهم. هؤلاء لما يحتفلون الليلة هذه التي فيها رأس السنة عندهم بعيد ميلاد مسيحهم، عندما يحتفلون بميلاده بصفته ابنا لله، هل الذي يحتفل معهم يدرك أبعاد الكفر الموجود في هذا الموضوع؟ والذين احتفلوا بالكريسماس إنما احتفلوا به وهو عيد ديني لهم من جملة شعائرهم وتعبداتهم الدينية. والأعياد ليست عادات وتقاليد، الأعياد دين. لو قال واحد الأعياد هذه هل هي من عادات وتقاليد الأمم؟ نقول لا، هي من دين الأمم. يعني الأعياد قضية دينية، والناظر في الأعياد يجد أنها مرتبطة بمناسبات دينية. انظر في أعياد اليهود، حتى أعيادنا نحن فيها صلاة وأذكار وعبادات وزكاة فطر وذبح الأضحية. يعني العيد مظهر ديني وليس شيء دنيوي بحت، لا، العيد من شخصية من الأمم، من هوياتها الدينية. الأعياد من أخص وأظهر ما تتميز به الشرائع. للهندوس أعياد، وللمجوس أعياد، مثل عيد النيروز وعيد المهرجان عند المجوس، وكذلك عند هؤلاء النصارى. فمن احتفل معهم وافقهم في أخص شرائعهم وهوياتهم الدينية، ووافقهم فيما يتميزون به عن غيرهم من الأديان الأخرى، فيكون مشاركا لأهل الكفر في كفرهم ولأهل الشرك في شركهم، حتى لو ما قال أنا ما أعتقد مثلهم. طيب، وإذا كنت لا تعتقد مثلهم فكيف إذن تحضر معهم؟ فكيف إذن تفعل مثلهم؟ عدد الآن من المسلمين قد أدخلوا في بيوتهم شجرة الكريسماس، عدد من المسلمين قد أدخلوا هذه الأشجار بأشكالها المثلثة المعروفة ذات الإضاءات جعلوها في بيوتهم. عدد من المسلمين يحتفلون بهذا ويشاركون الكفار فيه.